الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث، واليوم ما أدري الدرس العاشر أعتقد في شرح البيقونية. ندخل اليوم في نوع جديد من أنواع الحديث الذي سردها لنا الناظم رحمه الله تعالى، واليوم ندخل في الحديث المرسل، ويمكن المنقطع أيضا والمعضل، وقوله في الأبيات: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. هذا المرسل، الحديث المرسل، الإرسال يعني في اللغة بمعنى أطلق، أرسل يعني أطلق، أرسل الخيل يعني أطلق الخيل. فهذا في اللغة، في الاصطلاح، مصطلح يعني لما أقول اصطلاح يبقى مصطلح الحديث، أو يعني في الفن الذي نحن فيه الآن وهو الحديث. المرسل هو ما أضافه التابع الكبير أو الصغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض يقول الذي سقط منه الصحابي، كما قال هنا الناظم، قال ومرسل منه الصحابي سقط. وهذا تعريف أنه من سقط، والذي سقط منه الصحابي. وتعريف آخر: ما أضافه التابع الكبير أو الصغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن احنا الصحيح أن نقول، إما نقول بالتعريف الأول، التعريف اللي هو ما أضافه التابعي الكبير أو الصغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول بدلا أن نقول سقط منه الصحابي نقول سقط طبقة من طبقات الصحابة وليس الصحابة. سقط طبقة من طبقات الصحابة، ليش؟ لو تأكدنا بأنه صحابي اللي سقط، فالإسناد لن يكون فيه شيء، هيكون صحيح، لأن الصحابة عدول. فسواء وجد الصحابي في السند أو سقط، لن يكون هذا ضعفا في السند ولا انقطاعا فيه. فنحن ما تأكدنا، لذلك نقول إما نقول ما أضافه التابعي الكبير أو الصغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما سقط طبقة من طبقات الصحابة. لأن احنا عندنا إشكال، ما هو ليش هو الإشكال؟ إنه قد يكون صحابي وقد يكون غير صحابي، يعني قد يكون التابعي ده هذا روى عن تابعي ثم عن الصحابة، فيكون اللي سقط ليس صحابي، يكون تابعي ونحن لا نعلم حاله، قد يكون ثقة قد يكون ضعيف. فإذا المرسل ما سقط منه راو من طبقة من طبقات الصحابة، أو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثال: كمالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا السلسلة أصلها مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي ابن عمر رضي الله عنهما. فلما يأتي مالك عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، نافع تابعي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إيش؟ مرسل، بس سقط من طبقة من طبقات راوي من طبقات الصحابة. أو يأتي مالك عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والزهري تابعي فأضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الكل أضاف سواء نافع أو الزهري إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير واسطة، في راوي ساقط في النص سقط، أو الأعمش عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا مرسل. ليش مرسل؟ سقط هنا الواسطة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا معنى المرسل. حكم الحديث المرسل إيش؟ الصحيح الراجح أن الحديث المرسل ضعيف. ما وجه الضعف؟ أننا لا نعلم هل الراوي اللي سقط من الإسناد هو صحابي أم تابعي. في انقطاع، في انقطاع، والانقطاع في الإسناد يدل على ضعف الإسناد. لو ترجعوا لتعريف الحديث الصحيح إيش؟ خمسة شروط الاتصال، اشترطنا الاتصال، والسقط في الإسناد ينافي الاتصال، لأن لما يسقط راوي في الإسناد سواء كان هذا إرسال بقى، يعني إرسال من ناحية من بعد التابعي أو إعضال كما سيأتي أو انقطاع أو تعليق، المهم أن هذا كله ينافي إيش؟ الاتصال. لذلك الحديث المرسل حديث ضعيف، إلا أن يكون مرسل صحابي فالصحابة عدول فلا إشكال في ذلك. طيب، قال: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. خلينا نأخذ الأول الانقطاع والمعضل. ما هو الحديث المنقطع؟ كل هذا اللي نتكلم فيه الآن، المرسل والمنقطع والمعضل، كله من يخص الإسناد من مسألة الاتصال كمان. يعني إيش؟ أنه سقوط رواه في في في السند مما يقطع الاتصال فيؤدي إلى ضعف الحديث، لأن من شروط الحديث الصحيح أحد شروطه الخمسة الاتصال. فالمنقطع، إحنا المنقطع ده عندنا حاجة اسمها مقطوع ومنقطع. المقطوع ده من صفات المتن، من كلام المتن لا نتعرض إليه الآن، يسمى حديث المقطوع. يعني قول مثلا من صفات المتن. أما المنقطع من صفات الإسناد، والانقطاع ضد الاتصال. طب ما هو معنى الانقطاع في المصطلح عندنا؟ الانقطاع هو ما سقط من أثناء السند راوي واحد، راوي واحد وإن كان في أكثر من طبقة. تاني، ما هو الانقطاع الحديث المنقطع؟ المرسل بيان خلاص، اللي هو ما أضافه التابعي إلى النبي أو سقط راوي من طبقات الصحابة، مقيد هذا المرسل تجده. أما المنقطع لا، ما سقط من أثناء السند راوي واحد وإن كان في أكثر من طبقة. يعني إيه في أكثر من طبقة؟ أولا نقول في شروط المنقطع. الشرط الأول سقوط راوي واحد مش أكثر من راوي، يعني راوي واحد في كل طبقة وليس على التوالي. يعني لا يسقط راوي ثم راوي، يكون في توالي، هذا لا يسمى منقطع، هذا يسمى معضل كما سيأتي. لكن المنقطع لو عندنا سلسلة الإسناد 10 رواة فسقط الراوي رقم 3 ثم رقم 5، هذا يسمى منقطع. نعم، 3 و5 4 و6، خلي بالك الرواة من 1 ل10، انتبهوا معي لهذا، من 1 ل10. طيب المنقطع لو سقط في أثناء السند، يعني لم يسقط الواحد ولا العشرة، لا يسقط من بعد الأول ومن قبل الآخر، يسقط راوي واحد، فلو سقط أكثر، سقط الثاني ثم الرابع ثم السادس ثم الثامن، كل هذا يسمى منقطع، بحيث أنه لم يسقط في الأول. والأول هنا عندنا أول الإسناد اللي هو من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر الإسناد من جهة المصنف المؤلف. يعني لما يكون البخاري آخر الإسناد وأول الإسناد الصحابي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عشان تعرفوا الأول أين والنهاية أين. طيب لو أتينا بسلسلة الإسناد فسقط راوي في أثناء السلسلة بحيث لا يكون هناك أكثر من راوي على التتاوي، يعني ما يسقطش الثاني والثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس ولا السابع، لا يسقط الثاني فقط، هذا انقطاع. يسقط الثالث فقط، انقطاع. طب سقط الثاني والرابع، انقطاع. الثالث والخامس، انقطاع، لا إشكال. يبقى أولا لا يسقط الأول ولا في الآخر، وثانيا يعني لا يسقط في آخر السند، لأن لو سقط في آخر السند اللي هو من ناحية البخاري مثلا يسمى معلقا، ولو سقط من أول السند اللي كنا عليه يسمى مرسلا اللي هو ناحية الصحابي. لكن المنقطع أن يسقط أثناء السند، لا في الأول ولا في الآخر، لكن بشرط آخر، ألا يكون هناك أكثر من راوي على التوالي، ما يجيش الثاني والثالث الرابع والخامس، هذا يسمى معضل. يبقى إيه المعضل؟ ان يكون راويين على التوالي. ايش المنقطع؟ سقوط راوي من الرواة او اكثر لكن ليس على التوالي، وليس في اول السند ولا في اخر السند. سنلخص هذا ببطء الان. المنقطع، طب حكم الحديث المنقطع ضعيف. ليش ضعيف؟ لان في انقطاع في السند، ومن شروط الحديث الصحيح الاتصال، لان احنا الراوي الذي سقط احنا لا نعلمه، هل هو ثقه هل هو ضعيف مجهول، ممكن يكون بيخطئ، يهم، متروك، كذاب، فما نعلم حاله، فيؤدي هذا الى ضعف الاسناد لان في انقطاع ما فيش اتصال. طيب، مثال اوريه لك عشان تفهموا يعني ايش منقطع. لما ياتي البخاري ويروي، فيقول البخاري، يروي البخاري عن من؟ يروي البخاري عن مالك مباشره، عن النافع، عن ابن عمر. البخاري لا يروي عن مالك ابدا لانه ليس شيخا له، لكن البخاري لما كان بيروي عن مالك بيروي عن طريق محمد بن مسلمه القعنبي. دائما البخاري يروي عن محمد بن مسلمه القعنبي الذي هو أثبت الناس في مالك، في الموطأ مالك. وهذا طبعا محمد بن مسلمة كنا قد تكلمنا له قصة بأنه كان من بلطجي كما يقال، يعني من البلطجية في زمننا، وكان يقتل ويشرب يسكر إلى غير ذلك. فكان في مجموعة من أصدقائه البلطجية في الشارع، فوجدوا طلبة العلم يلتفون حول من؟ حول شعبة بن الحجاج. فقال من هذا الذي يلتفون حوله؟ قالوا هذا شعبة. قالوا من شعبة؟ يعني قالوا هذا رجل يحدث. فذهب إليه بسلاحي أو سيف، وقف قال حدثني. قال لا أحدثك طبعا، نظر إلى، قال حدثني ولا قتلتك. فقال، نظر إليه شعبة وقال، روى له السند، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الرجل سمع هذا الحديث وأسقط في يده، وقع السيف وبكى، وكان سببا في توبته ورجوعه عن هذه المعاصي، بل وصار من طلاب الحديث وطلاب العلم، وصار أثبت الناس في موطأ، في الرواية عن موطأ مالك محمد بن مسلمة القعنبي. فلما يأتي البخاري ويروي عن مالك مباشرة، فهنا أسقط محمد بن مسلمة القعنبي، وهذا راوي، هذا سبيل المثال نبين لكم، هذا يسمى انقطاع. أو يأتي القعنبي فيروي عن مالك، ومالك لا يروي عن نافع، يروي عن ابن عمر مباشرة، فمالك هنا أسقط من؟ نافع، فهذا أيضا يسمى منقطع. يبقى إذن الحديث المنقطع ما سقط راوي من رواة السند ليس على التوالي، ولا يكون في أوله أو في آخره. أنا كده أجملت. طيب، لو سقط أكثر من رواة التوالي هيسمى الحديث المعضل، اللي هو قاله في قرأناه في الـ في الـ في الأبيات، قال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. والمعضل ما سقط منه اثنان، إيش الحديث المعضل؟ يسقط اثنان على التوالي، لابد على التوالي، من رواة على التوالي، يعني الثاني والثالث. يعني يأتي البخاري فيروي بدل ما يقول عن محمد بن مسلمة عن القعنبي عن مالك، يقول عن نافع مباشرة، عن ابن عمر. فسقط من؟ القعنبي، وسقط مالك، فهذا يسمى معضل. اي اثنين على التتابع يسقطون يسمى معضل، من الثانية والثالثة، الرابعة والخامسة، السادسة والسابعة، هكذا. لكن لو غير، من لم يكن على التوالي لا يكون معضلا، لا يكون معضلا. طيب، حكم الحديث المعضل ضعيف أيضا. ليش ضعيف؟ لأن في شرط من شروط الصحة اختل، وهو اتصال السند. طيب، يبقى عرفت المنقطع، قبلها المرسل والمنقطع والمعضل. دعونا نكمل بالحديث المعلق، مع انه ما ادري، ما حديث المعلق حتى نكمل مساله الانقطاع، لان احنا لما قلنا المنقطع بينا انقطاع في اثناء السند، والمعضل راويين على التوالي، والمرسل لما يسقط راوي من طبقات الصحابه يعني اللي في اول السند، باقي المعلق اللي هو سقط راوي في اول السند. يعني شرط المعلق ايش؟ ان يسقط الراوي من اول السند. كيف من اول السند؟ ما ياتي مثلا واشهر ما تقوله عند البخاري، لان البخاري عنده معلقات كثيره بخلاف مسلم، مسلم معلقاته قليله. البخاري له قسم كده او جزء في الصحيح منفصل سموه معلقات البخاري، انه ياتي البخاري فيروي من اول السند، يعني لما يجي يروي لا يروي متصلا، يسقط عده شيوخ له ورواه ومن اول السند. يعني مثلا ياتي البخاري فيقول عن نافع عن ابن عمر، هو اسقط مين من الاول؟ او اسقط رواته اللي بعديه كلهم، اسقط القعنبي واسقط مالك، هذا كله يسمى عند البخاري معلقات البخاري. يعني اسقاط الرواه من اول من من يعني لو قلنا من اخر السند، يعني من عند المصنف نفسه، هذا او سميناه اول السند، معذره خليه تجوزا اول السند، يعني اول السند من احد المؤلف. فنقول هنا لو اسقط راوي من اول السند او اكثر هذا يسمى المعلق. ذلك تجد معلقات عند البخاري ممكن يقول ايش عن ابن عباس مباشره، هذا معلق نعم، لانه اسقط كل الرواه وذهب الى ابن عباس مباشره ولم ياتي بالسند، بس هذا معلق كامل، يعني السند كله لم ياتي الا بالصحابي الاعلى. وممكن يقول عن نافع عن ابن عمر ثم ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاسقط من اول البخاري الى بعده، هذا كله يسمى ايش؟ معلق. يسمى كياتي الامام احمد، الامام احمد لا يروي عن مالك لكن يروي عن الشافعي عن مالك، او يروي عن ابن عيينة عن مالك، فيقول الامام احمد في مسنده عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا يسمى معلق. ليش معلق؟ الامام احمد اول السند اللي ابتدى به ما ابتداش من شيخه، لا ابتدى من مالك مباشره، فاسقط راوي او اثنين من اول السند، فهذا يسمى المعلق. طب حكم المعلق ايضا في قطاع في اول السند، المعلق ايضا حكمه ضعيف، اي انقطاع في السند اعرفه انه ضعيف، يعني المعلق ضعيف، المنقطع ضعيف، المعضل ضعيف، المرسل ضعيف. ليش؟ لان في انقطاع مش عارفين الرواة دولت مين حالهم ايش. لكن في خصوصية في معلقات البخاري، لان البخاري معلقاته علق حديث كثيرة وبعضها كان يذكرها بصيغة الجزم. يعني ايه الجزم؟ يعني بعض الاحاديث البخاري لم يأتي بالسند كاملا، اتى طبعا هذه خارج الصحيح، يعني في قسم مش داخل الصحيح، فيقول قال ابن عباس، يعني يجزم قال ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ابن عباس، ذكر مالك، ذكر نافع، فيجزم بهذا الذكر. واحيانا لما ياتي بالمعلقات ياتي بصيغه تسمى التمريض، يعني يروى يذكر. طيب ايش الفرق بين البخاري لما يقول جبت الجزم وصيغه التمريض؟ هم تتبع العلماء معلقات البخاري خاصة ابن حجر وغيرهم، تأكدوا بأن كل معلقات البخاري الموجودة في الصحيح موصولة وهي صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء اللي بصيغة الجزم هذه متأكد صحتها، صيغة التمريض قالوا لا، وهذا الفارق، صيغة الجزم قالوا صحيحة. تتبعوا كل معلقات البخاري الذي قال فيها بصيغة الجزم وجدوها صحيحة، لكن اللي بصيغة التمريض احتملت الصحة أو الضعف أو الحسن. لذلك كل معلقات، طبعا أشهر، ليش أشهر حديث معلقات البخاري اللي بيتكلموا عنه حديث المعازف، سيأتي زمان علامات يستحلون الحرة والحريرة والمعازف الأخر حديث، وهذا ذكر البخاري معلقا لكنه بصيغة الجزم، روى عن هشام بن عمار، وهشام بن عمار لم يذكره هو لم يذكره هو شيخ من شيوخ البخاري اللي رواه هذا الحديث، لكن البخاري لما ذكر هذا الحديث لم يذكر شيخه اللي هو هشام بن عمار، ذكر معلقه. لكن الحديث تتبعوه اهل العلم وتاكدوا من كل صحه احاديث المعلقات التي عند البخاري بصيغه الجزم، لكن التي بصيغه التمريض الذي لم يجزم فيها البخاري بانه سمع او ذكر، هذه قالوا فيها بعضها حسن بعضها ضعيف وبعضها صحيح. فاذا هذا معنى الحديث المعلق. الأصل فيه الضعف، لكن معلقات البخاري لها يعني حالة بأنه قد تتبعها العلماء وقد وصلوها من أحاديث أخرى، فلا خاصة الجزم الذي بصيغة الجزم، فهذه ثبتت صحتها بعد ذلك. لكن أصل حكم المعلق الحديث المعلق الضعف. ليه؟ لماذا؟ لأنه اختل فيه شرط من شروط الحديث الصحيح. يبقى أصبح الآن عندنا السند، نجمل الكلام بقى. السند لو قلنا أوله من الراوي من المصنف وآخره يصل، وإن كان هذا ليس بصحيح لكن تجاوزا يعني في الشرح، إلى الصحابي، إن سقط من أول السند كان معلقا، إن سقط أثناء السند كان منقطعا، إن سقط أثناء السند لكن راويين متتاليين كان معضلا، إن سقط من آخر السند من طبقة الصحابة أو ما أضافه التابعي إلى النبي كان مرسلا. يبقى أولا معلقا، آخرا مرسلا، أثناء منقطعا، على التوالي معضلا. وهذا كله أنواع الحديث الضعيفة في مسألة الانقطاع أو في مسألة عدم اتصال السند. هل هذا واضح لكم؟ أرجو بس التأكيد على اللي يسمع أن ما قلته الآن واضح. قبل أن ندخل في التدليس أريد أطمئن، ما قلته الآن واضح أم في إشكال؟ اللي عنده يريدني أعيد، ضاع العلم بين مستحي ومستكبر. فأرجو اللي يطلب اللي يريد أعيد أعيد، حتى الجدد الأخوات الجديدات معنا ما تستحي من طلب الإعادة وتقول لي كرر، ما نريد أن نخرج إلا على الأقل في نسبة من الفهم موجودة، ولا يستحي أحد أنه لم يفهم من أول الكلام بل يحتاج إلى إعادة. طيب، هناك هذه أسباب ضعف الحديث بسبب السقط الظاهر فقط، أليس ذلك كذلك؟ نعم، هذا احنا نسيب مع المتن المؤلف، هو بيبين لنا الآن المتن وسقوط الرواة، وبيبين لنا معنى الحديث المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق. نعم، هذا كله يجمعها سقوط رواة في الإسناد في السند وسقط ظاهر طبعا. المعلق ليس للشيخ فقط، الشيخ وما تحته، يعني لما يقول البخاري مباشرة عن نافع عن ابن عمر، فالبخاري أسقط محمد بن مسلمة القعنبي وأسقط مالك مثلا، وهو المعلق لابد نعم من البداية من الشيوخ، يعني إن كنت لأنه معلق بداية من الشيخ. إذا روى البخاري عن مالك وأسقط محمد بن مسلمة، هذا معلق ومنقطع؟ جميل هذا السؤال، جميل هذا السؤال. نعم، هو يغلبون التعليق، نعم هو يصح أن تكون معلق، بل أزيدك أيضا، لو قال البخاري عن روى البخاري عن نافع مباشرة فأسقط محمد بن مسلمة وأسقط مالك، هل يسمى معضل أم معلق؟ هو ممكن تقول معضل معلق معضل، وممكن، ولكن الصحيح عند يعني أنهم يقولون معلق، يقولون معلق، لكن لو قلنا هنا معلق ولا منقطع هيكون معلق فقط. ليش؟ لأن معلق سيبين لنا أن السقط من أول السند، منقطع لن يفهم لو قلت منقطع هل هو من المنتصف أم من الأعلى، لكن لما أقول معلق يعرف أن ده معلقات، فوصفته بالظاهر بشيء المعروف، هو معلق ومنقطع، لكن هو يقال معلق. كما لو أيضا أسقط اثنين رواه فسيقول لا يقول معلق معضل، هو صح لكن نقول معلق حتى ننسبه للظاهر لنا، لأن السقط وقع من أول السند. جيد، هذا الاستدراك يعني معناه أن أنتم متابعين معي. هل نقول أنه قد يطلق المنقطع على كل سقط سواء في أول وآخر؟ لا، ما نقول ذلك، لأن لو قلت ذلك ما هو أنت كده ضيعت الأقسام. لا، ما نقول ذلك، لذلك أنا قلت المنقطع له شروط ثلاثة. شروط الثلاثة أن يسقط راوي من الرواه لا أكثر، لو سقط أكثر من راوي على التوالي يبقى معضل. الثاني أن لا يكون في آخر السند لأنه يكون معلق، أو أول السند، هو الصحيح أنه أول السند الصحابي وآخر السند المؤلف، ولا يكون من أول السند فيكون مرسلا. فلا يصح أن تقولي المنقطع كل سقط، لا، المنقطع اللي أنا قلته الآن هو ما سقط من أثناء السند راو واحد وإن كان في أكثر من طبقة. تعريف هذا البطول، المنقطع ما سقط من أثناء السند راو واحد وإن كان في أكثر من طبقة، الثاني الرابع السادس، حتى نفرق بين المنقطع وبين المعلق وبين المرسل وبين المعضل. المهم التفريق ده الاصطلاحي، لما أقول لك المنقطع على طول تعلمي أن الانقطاع هذا سقوط راوي في أثناء السند، أقول معلق إذا من أول السند، ممكن من أول السند ده يأخذ معاه السند كله ويوصل للصحابي ابن عباس فقط كما قلنا، وممكن يأخذ ثلاثة شيوخ أو ثلاثة رواه من الأول فقط، بس المهم من أول السند أو من ناحية المصنف يعني. لو من عند الصحابي يبقى هذا المرسل. جيد، واضح؟ أكدوا علي بارك الله فيكم المصطلح، أنا أحتاج أنك تطمنوني عشان ما أنتقل علوم الآلة لابد فيها من يعني مراجعة سويا. رسم توضيحي، والله ممكن بس ده مع المجموعة، هو أنا عايزك تتخيل معي الآن إن معك سلسلة وأنت أخذت الحلقات الأول من السلسلة فعلقتها كذا دلاية، فهذا يسمى معلق. من فوق أخذت منها الحلقات تسمى معلق، لو ربطتها من فوق وأخذت من أسفل سيسمى مرسل، لو أخذت حلقتين متصلتين سيكون معضلا، لو أخذت أي حلقة من الحلقات ليست على التوالي هذا هو المنقطع. أحاول إن شاء الله أن أنا يعني أجد لكم رسمة أو شيء. طيب ندخل على المدل على ال ممكن ما زلنا أحسن الله ليك. التدليس، حتى بس ندخل على التدليس آخر الأبيات اللي قلناها. قال وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه ولكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. هذه الأبيات بيتين، هذا نتكلم الآن عن المدل عن التدليس. التدليس من الدلسة أي الظلمة، وكما تعلمون في البيوع التدليس في البيع أنك تظهر في المبيع أفضل صفاتي أو تظهره بأحسن بصفة أحسن ما فيه، والواقع أنه ليس كذلك، كما في بيع التصرية اللي تعلمونه في ضرع البهيمة، أو اللي بياخدوا القطع ويقعدوا ياخدوا السيارات ويقعدوا زينوها ويحطوا لها مش عارف حلية ويحطوا لها إيه وفرش وجنوط وكذا، وهي من جوه المطور فيها محتاج عمرة كما يقال، يدلس يعني. أو اللي يجي عند البيت ويدهنه من بره ويعمله ومن الأساس بتاعه فيه خربان هيقع. فهذا التدليس عندنا هنا لو ذكرت المؤلف قال على قسمين، وبعض العلماء حقيقة يقسمون التدليس لثلاثة أقسام، لكن هنا المؤلف ذكر لنا تقسيم التدليس إلى قسمين. الأول يسمى تدليس الشيوخ، الأول تدليس التسوية تدليس التسوية، والثاني تدليس الشيوخ. ما معنى تدليس التسوية؟ ايش هو التدليس؟ الآن مثلا خالد، او خلينا عمرو، خلينا مع عمرو. عمرو دائما شيخه علي، وعلي شيخه زيد، فيأتي عمرو المفترض أن يحدث عن علي، وعن علي عن زيد. هو يأتي عمرو يسقط علي ويحدث عن زيد مباشرة، ولا يذكر علي خالص، ويحدث بصيغة توهم السماع. يعني إيش؟ يعني يأتي عمرو هيسقط هو علي الآن، وعايز يروح مباشرة لزيد، فيقول إيش عمرو؟ قال زيد، أو إن زيدا قال كذا وكذا. هو حقا ما كذبش، هو زيد قال، لكن هو ما عرفش إن زيد قال من نفسه مباشرة. ده هو المفترض إنه علم إن زيد قال عن طريق علي اللي هو شيخ، لكن هو لا يريد أن يذكر علي، وليها أسباب ليش لا يريد أن يذكره. فيسقط علي ويقول صيغة عمرو، يقول إيش قال زيد. فأنت تظن إن عمرو بيروي عن زيد، وهو في الحقيقة عمرو لا يروي عن زيد، ده عمرو ما بيرويش إلا عن علي، لكن هو لا يريد أن يظهر علي في السند، فيسقطه ويأتي بصيغة توهم إنه بيروي عن زيد مباشرة. وهذا ليس بكذب، لأنه هو لم يقول إنه حدثنا زيد، ولا سمعت من زيد، ولا أخبرني زيد، لا، هو يقول قال زيد، روى زيد، فيأتي بصيغة توهمك بالسماع، لكن هي ليست سماعا حتى لا يقع في الكذب. طب ما الذي يجعله يفعل ذلك؟ يعني ما هي الأسباب التي تحمل الراوي على التدليس؟ أحيانا في أسباب كثيرة، يعني ممكن يكون عمرو لا يريد أن يخبر الناس إن علي شيخ له، لا يريد أن يظهر للناس أن علي شيخ له. جيد، كلامكم جميل، لكن ليست المسألة في العلو. جميل أيضا أن نعم منها ممكن، ليش يريد أن يخفي؟ قد أحيانا في بعض الأزمنة لغرض سياسي، يعلم أن علي هذا مغضوب عليه من السلطان والأمير، فإن أظهر بأنه شيخ له سيدخل في الدائرة هو أيضا، أو يعلمون أنه يأخذ عنه ويلتقي به أو غير ذلك. هذا موجود في الكتب من أسباب، فيخشى على نفسه فيسقط عليه الراوي، هذا يسقط شيخه حتى لا يعلم أنه يأخذ منه. أو كما قالت الأخت هنا أن الذي الشيخ الراوي الذي أسقطه اللي هو شيخه غير مقبول الرواية، ضعيف الحفظ، أو قد يكون قليل الدين، عنده مرؤاء خدش مرؤات وقليل الدين، أو أحيانا يكون شيخه هذا أقل مرتبة منه، بعضهم يقول مثلا أن شيخه أصغر منه، أحسنتي، أو صغير السن وفقتين، أو أقل منه. أسباب متعددة حقيقة، فكل هذه تكون أغراض عند الراوي ليسقط الشيخ. لكن أشدها، يعني ممكن أشد لو أسقطه مثلا لغرض سياسي، لكونه مثلا أقل مرتبة، لقوله صغير السن، هذا ممكن يمر. أشدها أو أسوأها أن يكون الشيخ غير عدل، يعني الشيخ ضعيف أو غير ضابط أو غير عدل، والعدل طبعا نقصد الثقة والضبط يعني هنا، فيسقطه حتى يجعل الحديث مقبول. هذه مشكلة، وهذه هي أسوأ ما يكون، لأنك لما أسقطته بسبب أنه هو غير عدل وتريد أن تجعل الحديث مقبول، يعني تخفيه عن الرواة عن الناس، لأن لو علموا لن يقبلوا حديث، فأنت هنا في إشكال، لأنك أنت دلست فأسقطت الشيخ الراوي حتى تجعل الحديث مقبول، سيترتب عليه أحكام شرعية، وربما يكون الحديث أصلا مكذوب، لأن الشيخ الساقط ده كذاب وضاع أو يعني متهم أو غير ذلك، وهذا أسوأ ما يكون في مسألة التدليس. لذلك علماؤنا علماء أهل الحديث لا يقبلوا حديث المدلس. طبعا التدليس درجات وليس مبحث، احنا بنتكلم لسه بنفك طلاسم يعني التعريفات والأشياء، لكن سنبين التدليس درجات، لكن لا يقبلوا حديث المدلس حتى لو كان المدلس ثقة، لأن فيه ثقات ودلسوا، يعني هم أصل رواسط ثقات، لكن عرف عنهم أنه أحيانا يدلسوا يعني فلا يقبلوا حديث المدلس ولو كان الراوي ثقة إلا إذا صرح بالتحديث. يعني الرواية دي لم يصرح، لكن جاءت رواية أخرى قال حدثني فلان، سمعت فلان، خذنا الرواية اللي فيها الاتصال والتحديث وصححنا بها الرواية الأخرى. وطبعا حتى لا أحد يسأل طب هم ليه بيعمل الثقة كده، قلنا لأن في أغراض، هو لا يريد أن يهم يعني لا يريد أن يكذب، لكن ممكن يريد كما قلت أسباب سياسية، أسباب مثلا في السن، المرؤات إلى غير ذلك، فيريد أن يخفي لذلك. لذلك لا يقبل حديث المدلس ولو كان الراوي ثقة اللي هو مدلس هذا إلا أن يصرح بالتحديث. هذا القسم الأول اللي هو قسم في أقسام التدليس، تدليس التسوية يسمى التسوية، لأنه سوى أسقط شيخه وسوى بينه وبين ما بعده. طيب النوع الثاني اللي ذكره لنا المؤلف تدليس الشيوخ. إيه تدليس الشيوخ؟ هو لا يسقط الشيخ، هو ليه شيخه، علي هذا شيخ عمرو، وعلي شيخ عمرو، وزيد شيخ علي، فيأتي عمرو يقول ايش، بدلا ما يقول اسم علي يقول ايش ابو محمد، ابي عبد الله البصري، يصف باوصاف لا يعرف، الحذاء، وهكذا. فتدليس الشيوخ هو لن يسقط الشيخ، لكن لا يذكره، اقصد بوصف لا يعرف به. لذلك قال يصف باوصاف بما به لا يعرف، يعني عرف، يعني يأتي بلقب له، المنوفي، الاسكندراني، القاهري، البصري، الكوفي، طب مين هو؟ ما تعرفوش انت. وبعدين يقول لك ايش، حدثني من انفه بين عينيه، حدثني من جلس للتحديث، الكلام كله يعني ايش، هو هذه تعمية، هو في راوي او يكني بكنية لا يعرف بها كما قلت، كل هذا حتى يخفي اسم الشيخ، وهذا يسمى تدليس الشيوخ، هذا أيضا غير مقبول، هذا أيضا تدليس الشيوخ غير مقبول إلا إذا وصفه بوصف يعرف به. طيب بينا تدليس التسوية، تدليس الشيوخ، هل التدليس جائز أم حرام؟ نقول الأصل أن التدليس حرام، لأنه فيه غش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، وأعظم الغش أن ينسب الغش الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول بعض، حتى بعض من فعل ذلك من التابعين قالوا كانوا يفعلونه، وقلنا هم يقولون لأغراض حسنة، يعني لا يريدون الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحق هذا ليس مبرر لهم أو ليس مبرر لهم، وأحسنا بالظن نقول اجتهدوا فأخطأوا، لكن الحق أنهم لو كانوا أصابوا لكانوا بينوا، وهذا الأفضل. إذن التدليس حقيقة شر وليس ومذموم ولا يصح فعله. أعتقد نقف عند مخالفة الثقة، لأن هذا الشاذ والمقلوب، والثقة نكتفي بذلك أعتقد. إيش رأيكم نقف عند الثقة؟ كنا المفروض نأخذ الشاذ، وبعد ذلك قال وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. سأتكلم كان عن مخالفة الثقة للشاذ والمقلوب. سيأتي هذا. نعم سقط خفي في الإسناد. لا، في فرق بين المرسل الخفي والتدليس، لكن اتركيه الآن عشان ما نشوش على الأخوات. في فرق، في فرق، في فرق بين التدليس والمرسل الخفي. سيأتي، بس خلينا نمشي على الترتيب حتى بس نضبط هذا، وإن شاء الله سيأتينا كل هذا أيضا، ولو لم يأتي نزيد فيه إن شاء الله بإذن الله تعالى. جزاك الله خيرا، أنت تراجعين عموما. نقف عند إيش رأيكم؟ نعم يجمعهم ذلك. نعم نعم، نقف، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. نقف عند الشاذ والمحفوظ حتى نضبط بس هذه التعريفات. أخذنا اليوم أعتقد يعني عدة تعريفات لا بأس بها. أم لو أردتم، أنا ما عندي، بس أنا مريد أسكر عليكم أكثر من ذلك. اتفقنا على نصف ساعة، وتقريبا اليوم أخذنا 40 دقيقة، فحتى لا يكون في ذلك اشتداد عليكم فنكتفي أفضل بذلك. تأخذها هينا كده وقليلا قليلا بس نتقن. بس أنا أرجو أن الأخوات والإخوة يعني يتقنون فيما سبق، وتقريبا في إن شاء الله هننزل الأسئلة على القناة أو يعني مراجعات لما درسناه. ممكن يكون فيه زي اختبار كده اللي هو اختياري ده الفليكس، وبحيث أيضا يكون تنشيطا لكم، نضعه على القناة بإذن الله تعالى. في أي أسئلة حتى نختم؟ نعم إن شاء الله، بس يوم نتوقف. طيب جزاكم الله خيرا جميعا، أحسن الله إليكم، نفع الله بكم. غدا إن شاء الله دروس البعدي اللي متابعوا معنا فقه ومقدمة المجموع للنووي، وفقه النكاح وكتاب النكاح، غدا ليلا بإذن الله تعالى من 7:30. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.